باب الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقدره. في هذا الباب سيتكلم عن الردة عن الإسلام أعاذنا الله وأعاذ المسلمين منها. والردة عن الإسلام معناها إذا وقع من المسلم قول أو فعل يقتضي الخروج من الإسلام والرجوع إلى الكفر يخرج به من الإسلام والعياذ بالله ويرجع إلى الكفر. والإسلام حتى لا يستهزئ به الكفار ويدخلون فيه خدعة ليفسدوا على المسلمين، الإسلام شرع حد الردة ليمنع الكفار من التلاعب بالإسلام. فلو لم يشرع حد الردة لكان بإمكان الكافر أن يدخل اليوم في الإسلام ويخرج غدا ويحاكيه بعض الناس في ذلك ويدخل غدا ليخرج بجماعة أخرى وهكذا. ولكن حد الردة يمنع من ذلك، يمنع من التلاعب بالإسلام، ويجعل الإنسان أيضا لا يدخل الإسلام إلا بعد قناعة ذاتية، لأنه يعلم ما يترتب على خروجه عن الإسلام بعد الدخول فيه. والإسلام لا يستفيد منه إلا من دخله بقناعة ذاتية، لأن الشرط فيه الإيمان الكامل المبني على أسس صحيحة. نعم. قال هنا الردة كفر المسلم بصريح. الردة هي أن يكفر المسلم بصريح من القول يكفر أو لفظ يقتضيه أو لفظ يقتضي الكفر وليس صريحا. مثلا الصريح بأن يقول كفرت والعياذ بالله، وغير الصريح أن يتلفظ بلفظ يقتضي ذلك من الألفاظ التي سيوردها لك في النص. أو فعل يتضمنه أو فعل يتضمنه، وكذلك إذا فعل فعل يتضمن الكفر يتضمن الكفر، هذا الفعل إذا كان ناقضا للإسلام، إذا كان لا يفعله إلا الكفار فهو فعل مخرج من الملة. كإلقاء مصحف بقدر، مثل للفعل الذي يخرج من الملة بالكلية، وهو من ألقى مصحفا يعلم أن فيه كتاب الله، يعلم أنه مصحف وأن فيه كتاب الله تبارك وتعالى، فمن ألقاه بقدر عالما بذلك غير مجنون فقد كفر. بقدر وشدز النار، وشدث النار وهو علامة الكتابي من النصارى واليهود. فهذه العلامة إذا شدها المسلم في وسطه حبا لهم ورضا بمنهجهم يكفر بذلك. وسحر، وسحر وكذلك من تعلم السحر من تعلم السحر وعمل به فهو كافر. وقول بقدم العالم، وكذلك من قال بقدم العالم، من قال بأن العالم قديم فقد جعل شريكا لله في القدم يكفر بذلك. أو بقائه ومن قال بأن العالم يبقى فيكفر بذلك لمخالفته قول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع. أو شك في قدم العالم أو في بقائه، شك في ذلك لأنه إذا شك في ذلك معناها لم يعتقد إفراد الألوهية لله تبارك وتعالى على سبيل اليقين، وإنما اعتقدها على سبيل الشك، والشك لا يفيد في مجال العقيدة فهو كافر. أو بتناسخ الأرواح أو بتناسخ الأرواح. كذلك من اعتقد تناسخ الأرواح بأن الروح روح الميت تخرج منه وتدخل في شيء آخر، مثلا فروح الخبيث تخرج منه وتدخل في الكلاب ثم في السباع ثم في أشكال من الحيوانات الشريرة، وروح الطيب تخرج منه وتدخل في أرواح طيبة أخرى. من اعتقد هذا فاعتقاده مخالف، لأنه مخالف لنص الكتاب والسنة، فهو اعتقاد صاحبه خارج من الملة. أو في كل جنس نذير. كذلك من اعتقد أن في كل جنس نذير، أنا اعتقد النبوة، أن النبوة في جميع المخلوقات، أن الحيوانات فيهم الأنبياء، وأن النمل فيه الأنبياء، وأن الجعلان فيهم الأنبياء والعياذ بالله، وأن مخلوقات كلها فيها أنبياء. هذا الاعتقاد أيضا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، ولا يشفع لأهله قول الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأن المراد هنا بالأمة أمة البشرية. أو ادعى شركا مع نبوته عليه الصلاة والسلام، أو ادعى شركا مع نبوته عليه الصلاة والسلام، وادعى أنهم نبئ، دعا النبوة ولم ينفي نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسلمة الكذا. أو بمحاربة نبي، أو أيضا حارب نبيا، من حارب نبيا فقد كفر بذلك، من أسلم ثم حارب نبيا فقد كفر بذلك. أو جوز اكتساب النبوة، وإنما محاربة النبي بعد النبي، محاربة آخر الأنبياء بعد موته صلى الله عليه وسلم، تكون بمحاربة الكتاب والسنة. نعم. ثم أو جوز اكتساب النبوة، وجوز اكتساب النبوة، من جوز اكتساب النبوة، من قال إن النبوة مكتسبة وليست هبة من عند الله تبارك وتعالى، فقد كفر بذلك، لأنه خالف النصوص الصريحة في ذلك. أو ادعى أنه يصعد للسماء، أو ادعى أنه يصعد للسماء، من ادعى أنه يصعد للسماء كذلك كفروه بذلك. أو يعانق الحورة، أو يعانق الحورة في الجنة، ادعى أنه يعانق، أنه دخل الجنة وأنه يعانق الحورة فيها. إذن بأنه من ادعى أنه مثلا يصعد إلى السماء ويستمد الأنباء من هناك، لأنه كأنه ادعى أنه بمثابة الملائكة، أنه ملك. وكذلك من ادعى عنقة الحور، أن قضية الجنة نعيمها لا يمكن أن يكون في الحياة الدنيا، لا يمكن أن يرى منه شيء في الحياة، أن يرى منه الناس شيئا في الحياة، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة في حياته ولا أن يأخذ شيئا من ثمارها ولا أن يستلذ بطيباتها. فذلك نصوصه صريحة. أو يستحلك الشرب، إذا استحل محرما يستعلم محرما مجمعا على تحريمه يكفر بذلك كشرب الخمر. لا بأماته الله كافرا على الأصح، لا بأماته الله كافرا، لا بأن قال أماتني الله كافرا يريد بذلك، لا يريد بذلك حقيقة ذلك، وإنما يريد بذلك التغليظ في الشتم، فلا يكفر بذلك على الصحيح. لكن إذا تمنى الكفر، إذا تمنى الموت لمسلم أتمنى أن يموت مسلم كافرا فيكفر بذلك. وإذا كذلك دعا للمسلم بالكفر يكفر بذلك. وإذا قال للكافر أماتك الله على ما تختار فيكفر بذلك لأنه إنما يختار الكفر. وكذلك لو جاءه كافر يريد أن يسلم فأعرض عنه ولم يستقبل الإسلام فإنه يكفر بذلك لأنه كان رضي بالكفر. وفصلت الشهادة فيه، وفصلت الشهادة في الردة في أمر الردة صيانة للدماء، لا بد أن تفصل الشهادة أن يعلم أن هذا الشخص يعلم هذه القضية وأنه قالها باختياره، لم يقلها مكرهًا، لأن من قال مثلا كلمة الكفر مكرهًا هذا لا يكفر بذلك لقول الله تبارك وتعالى إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله، لكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب. نعم، فمن كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله. نعم. وفصلت الشهادة فيه واستتيب فيه، لا بد من أن يحقق المناط فيه بدقة، حقق المناط فيه بدقة حتى يتيقن من أن الشخص قال هذا وهو في وعيه، وأنه قال هذا بإرادته ليس مكرها، وأنه يعرف معنى ما يقول، لا بد من ذلك. واستتيب ثلاثة أيام بلا شفاعة، واستتيب ثلاثة أيام معناها يستتاب ثلاثة أيام، قال له أرجع عن كفرك مدة ثلاثة أيام ويحبسه مدة هذه الأيام الثلاثة. نعم، بلا جوع وعطش، بلا جوع وعطش معناها لا يجوع خلال الأيام التي يحبس فيها، يستتاب فيها ويحبس، لا يجوع ولا يعطش، لا يمنع من الشراب ولا يمنع من الأكل، بل يعطى له الشراب والأكل. نعم، ومعاقبة ولا يعاقب، وإن لم يتب معناها وإن لم يقبل الرجوع للإسلام وصرح بذلك خلال أيام الاستتابة فإنه لا يمنع من الشراب ولا من الطعام ولا يعاقب لأنه سيقتل. فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب خلال ثلاثة أيام، خلال ثلاثة أيام بها ونعمت وقبلت توبته، وتقبل توبته إذا رجع عما قال وعمل بمقتضى ما قال وانفصل عن الأفعال التي فعل وعمل خلافها، إذا ظهرت توبته على الوجه الصحيح تقبل منه ولا يقتل قبل انقضاء ثلاثة أيام، وإلا بأن انقضت ثلاثة أيام ولم يتوب يقتل، يقتل كفرا. واستبرئت بحيضة، واستبرئت المرتدة بحيضة، أنها تستبرأ بحيضة لأنها هي تحرم على زوجها المسلم فتستبرأ بحيضة حتى يتأكد من براءة رحمها، مثلا إذا ولدت بعد ذلك يعلم أنه نعم أنها قد استبرئت. ومال العبد لسيده، ومال العبد المرتد لسيده، مال العبد إذا ارتد لسيده لأنه كان يملكه وينتزعه بالردة. وإلا فيء، وإلا بأن لم يكن عبدا، بأن لم يكن المرتد عبدا فهو فيء يجعل في بيت مال المسلم، فمال المرتد يجعل في بيت مال المسلم. مال المرتد طبعا إذا مات قتل. وبقي ولده مسلما، وبقي ولده مسلما معناها ولد المرتد الصغير لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يبقى على حاله يحكم له بالإسلام. نعم. كأن ترك. كأن ترك. كذلك إذا ترك ولده إلى البلوغ، إلى وقت البلوغ، فإنه يستتاب إذا يعرض عليه الإسلام، فإذا أبى عنه يستتاب. وأخذ منهما جنى عمدا على عبد. وأخذ من المرتد ما جنى عمدا على عبد، معناها المرتد إذا ارتد وجنى فإنه قبل انقضاء الأيام التي سيعلم هل سيرجع بعدها للدين أو يقتل، قبل انقضاء هذه الأيام جنايته على العبد يدفعها من ماله، تدفع للعبد من مال المرتد. نعم. أو ذمي. أو ذمي كذلك إذا جنى على ذمي فإن جنايته على ذمي تدفع من ماله لذمي. لا حر مسلم. لا حر مسلم. أما جنايته على الحر المسلم فلا، لأن جنايته على الحر المسلم إذا كانت في النفس ويقتل به، يقتل بالحر المسلم، وهو سيقتل ردة، والموت لا يتعدد. كأن هرب لدار الحرب. كأن هرب لدار الحرب. إذا هرب لدار الحرب أيضا فجنايته على العبد وجنايته على الذمي يدفعها من ماله. نعم، تدفع من ماله. إلا حد الفرية. إلا حد الفرية. إلا حد الفرية. كان هرب لدار الحرب. كان هرب لدار الحرب. كان إلى حرب لدار الحرب أيضا يؤخذ من أمواله جناية، تؤخذ من أمواله جنايته على العبد وجنايته على الذمي. إلا حد الفرية أنا حد القذف، فإذا قذف حرا مسلما فإنه يحد حد القذف. والخطأ على بيت المال. والخطأ، وخطأه على بيت المال، خطأ المرتد إذا أخطأ في جناء، إذا أخطأ وجنى على أحد خطأ فإن بيت المال هو الذي يدفع جنايته. كأخذه جناية عليه وإن تاب. كأخذه جناية عليه. كذلك الجناية على المرتد ما يدفع فيها يأخذه بيت مال المسلمين، لأنه هو الذي سيرثه إذا كان حرا. وإن تاب فماله له. وإن تاب في خلال هذه الأيام فماله له، ماله لا يخرج عن يده، يرجع إليه. وقدر كالمسلم فيهما في جنايته وفي الجناية عليه، معناها يقدر كالمسلم في جنايته وجناية عليه، لأنه لم يعلم حاله بعد، إنه ربما رجع إلى الإسلام. وقتل المستسر. مستسر. وقتل المستسر. المستسر معناها الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا إذا اطلع عليه يقتل. بلا استتابة. إذا ثبت ذلك، مثلا هو يسر الكفر ويظهر الإسلام، لكن هناك طائفة كبيرة من الناس شهدت بأنه أعلن كفره، وبالتالي وجدنا جماعة من العدول شهدت بذلك فيقتل. بلا استتابة معناها لا يستتاب كالمرتد ثلاثة أيام إلا أن يجيء تائبا فإنه تقبل توبته. وماله المستسر هذا الذي يسر الكفر ويعلن الإسلام، ماله لمن؟ ماله لوالده. وقبل عذر من أسلم. اكمل كلام. وقال أسلمت عن ضيقي. وقبل عذر من أسلم وقال أسلمت عن ضيق. إذا أسلم أحد الكفار وبعد قليل ارتد وقال إنما أسلمت عن ضيق أي عن خوف، أنا خوفت فأسلمت، لم أسلم عن قناعة، أو أنا احتجت حاجة شديدة فأسلمت، لم أسلم عن قناعة، ذلك يقبل عذره إذا ظهر، إذا كان على ربي ظهر فلا يقتل، لا يقتل ردة لأنه لم يدخل الإسلام أصلا. كأن توضأ وصلى. كأن توضأ وصلى. أما من توضأ وصلى، كأن توضأ وصلى معناها من توضأ وصلى فإنه يرتد بعد ذلك يقتل. وأعاد مأمومه معناها لا إن لم يظهر عذره كأن توضأ وصلى، معناها إنسان توضأ وصلى لا يقبل عذره، لا يقبل عذره لأنه إنما فعل ذلك عن قناعة، لأن الظاهر أن دخوله الإسلام كان دخولا حقيقيا. نعم. ثم قال وأعاد مأمومه. وأعاد مأمومه، المأموم طبعا إذا من أم في صلاة كافرا كان يبطن الكفر وظهر كفره، صلاته باطلة ولو كانت سنة. نعم. أبدأ أن يعيدها. وأدب من تشهد. وأدب من تشهد، أكمل الكلام. ولم يوقف على الدعائم. وأدب من تشهد ولم يوقف على الدعائم، معناها إنسان تشهد لكنه لم يعرف شيئا البتة عن الإسلام، وإنما نطق الشهادة ووقع في أمر فعل أمرا يخرجه من الملة، فهذا يؤدب ولا يقتل، أنه فعل ما فعله عن جهل تام. كساحر ذمي إن لم يدخل ضررا على مسلمين. كالساحر الذمي، فالساحر الذمي لا يقتل إن لم يدخل ضررا على مسلمين، لأن الذمي أصلا كافر، والساحر الذمي إنما زاد كفرا على كفره، فإذا هو فقط اتسع في باب الكفر، ولكنه إذا أدخل ضررا على المسلمين يقتل، لأن الذمي إذا أدخل ضررا على المسلمين يقتل. وأسقطت صلاة وصياما وزكاة وحجا. وأسقطت الردة، الردة من ارتد وعاد إلى الإسلام إذا كان طالبا بصلاة فقد سقطت، فقد سقط الصلاة، وكذلك إذا فعل صلاة في الماضي فقد حبط عمله. المرتد يحبط عمله، معناها لا يبقى عنده من عمله السابق شيء، ثم أيضا تسقط عنه بعض المسائل التي تعلقت بذمته سيذكرها لك. صلاة، أسقطت صلاة، معناها إذا كان ذمته إذا تعلق بذمته مجموعة من الصلوات مثلا، كان يطالب بمجموعة من الصلوات متعلقة بذمته، فإنه إذا أعوذ بالله ارتد ثم عاد إلى الإسلام تسقط هذه الصلوات. والصيام والزكاة، والصيام كذلك إذا كان مطالبا بشهر رمضان وارتد ثم عاد إلى الإسلام يسقط عنه هذا الشهر. صيامة وزكاة، وزكاة، وكذلك إذا كان مطالبا بالزكاة وارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام فإن تلك الزكاة تسقط عنه. وحجا تقدم. وحجا تقدم. وحجا تقدم. كمل الكلام. ونذرا. وحجا تقدم ونذرا، كذلك يسقط عنه الحج إذا ارتد ثم عاد الإسلام وكان يطالب بالحج. وإسقط حجا تقدم. كذلك يسقط الحج ولكن إذا كان لم يفعله إذا كان فعله قبل ردته إذا كان فعله قبل ردته فإنهم لا يجزئه. أسقط حدا أسقط حجا حجا تقدم. أما إذا فعل أما إذا كان فعله هو يسقطه يسقطه لكنه إذا فعله قبل ردته لا يجزئه لأن عمله يبطل والحج زمنه العمر لأن الحج زمنه العمر حج زمنه العمر فهو إذن يسقط حجا وجب عليه بنذر مثلا وتقدم وأن فعله تقدم له فعله لكنه لا يسقط عنه حجة العمر حجة الفرض لا يسقطها لأن زمنها العمر. وأما إذا وجب عليه حج معين تقدم على الردة وجوبه فإنه تسقطها الردة. والردة طبعا بالنسبة لابن القاسم والجمهور المالكية والحنابلة وجمهور العلماء عموما على أنها تبطل الأعمال لقول الله تبارك وتعالى لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وعند جماعة من العلماء ومنهم الشافعي ومنهم أشهر من المالكية أنها لا تبطل عمل من رجع الإسلام وإنما تبطل عمل من مات كافرا لقول الله تبارك وتعالى ومن يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. نعم هنا المقالة ونذرا كذلك النذر إذا كان نذرا قبل الردة وارتد والعياذ بالله وعاد إلى الإسلام فإن ذلك النذر يسقط عنه. وكفارة كذلك إذا كانت عليه كفارة من ظهار أو كفارة من صوم كفارة معينة فإنه إذا ارتد وعاد إلى الإسلام تسقط عنه. ويمينا بالله كذلك اليمين بالله إذا كانت عليه كفارة اليمين بالله وارتد وعاد إلى الإسلام فإن ذلك يسقط عنه كفارة ويسقط عنه تعلق اليمين بالذمة. أو بعتق كذلك إذا حلف بعتق فإنهم أيضا إذا ارتد وعاد إلى الإسلام يسقط عنهم ذلك الحلف. أو ظهار كذلك الظهار إذا ظاهر إذا ظاهر وارتد وعاد إلى الإسلام فإن أيضا كفارة الظهار تسقط عنه. وإحصانا كذلك يسقط الإحصان فالمرتد لم يعد محصنا إذا ارتد ورجع إلى الإسلام فإنه يزول إحصانه يصبح غير محصن. ووصية كذلك الوصية تسقط بالردة إذا رجع إلى الإسلام تسقط عنه الوصية. لا طلاق الطلاق لا تفسده الردة من اللي طلق زوجته مرة ومرتين وارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه له منها بعد ذلك طلقة واحدة كان طلقها مرتين إن الردة لا تفسد الطلاق. وردة محلل بخلاف ردة المرأة بالنسبة لردة المحلل ردة المحلل لا تبطل بخلاف بالنسبة لردة المحلل لا تبطل إحلاله امرأة معينة، مثلا إذا أنكح امرأة معينة وحلت لزيد فإن ذلك لا يبطل بردة المحلل، بخلاف المرأة إذا نكحت رجلا معينا وحلت بمقتضاه لعمر زوجها السابق فإن ردتها تبطل ذلك الإحلال. وردة محلل بخلاف ردة المرأة، وردة محلل بخلاف ردة المرأة. الفقرة قبل ذلك وأسقطت صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار وإحصانا ووصية لا طلاق. وقال وردة محلل بخلاف ردة المرأة، معناها ردة المحلل لا تبطل تحليله للمرأة. المحلل أنا من تزوج امرأة بعد طلاقها من آخر ثلاثا فحلت للأول بسبب زواجه بها، إذا ارتد هذا المحلل هذا لا يفسد تحليله، بخلاف المرأة فإنها إذا طلقها رجل ثلاثا وتزوجت من آخر وارتدت فإن تلك الردة تبطل تحليلها. باعتبار وذلك بناء على أن الردة إنما تبطل عمل الإنسان لنفسه لا تبطل عمل غيره. وأقر كافر انتقل لكفر آخر، وأقر كافر انتقل لكفر آخر، من انتقل من اليهودية إلى النصرانية من الذميين فهذا لا يتعرض له، قر على ذلك. وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون، وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط. نعم، إذا كان الصبي أو المجنون إذا كان أبوهما مسلما فيحكم بإسلامه، وبناء عليه إذا بلغ إذا أفاق المجنون وبلغ الصبي ولم يلتزم بالدين فمعناه أنه مرتد. نعم، بإسلام أبيه فقط كأن ميز، معناها لا بإسلام أمه. نعم، كأن ميز كذلك على على على على قول قواه أن من ميز كذلك ما زال صبيا لم يبلغ المراهقة فإنه أيضا يحكم بإسلام أبيه. إلا المراهق. أما المراهق فلا يحكم بإسلامه بمجرد إسلام أبيه، بل انتظر حتى يبلغ فيسأل، فإذا أسلم وكان أبوه قد مات يدفع إليه ميراث أبيه، وإذا لم يسلم فهو كافر. نعم، والمتروك لها، المتروك للبلوغ، المتروك للبلوغ للوصول للمراهقة، يعني متروك للمراهقة كذلك لا يحكم بإسلامه بمجرد إسلام أبيه وإنما ينتظر للبلوغ، فإذا بلغ يعرض عليه يسأل، فإذا كان مسلما يرث من أبيه إذا مات قبله، وإذا لم يكن مسلما فهو كافر. فلا يجبر بقتل اللي هو المراهق، لا يجبر بقتل ولا غيره. نعم، إن امتنع، لا يجبر بقتل ولا غيره إن امتنع عن الإسلام. ووقف إرثه بينما الصغير يجبر على الإسلام. وقف إرثه معناها إرثه من أبيه يوقف، أنا لا يطاله الآن لأنه متوقف على مدى إسلامه وعدمه، متوقف على إسلامه وعدمه، أنه إذا بلغ وقال إنه مسلم يدفع عليه، وإذا بلغ وقال إنه ليس مسلما لا يدفع عليه المال. طبعا ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه، كذلك يحكم بإسلامه لإسلام سابيه، من سبى صبيا فإنه يحكم بإسلامه بإسلام سابيه، إذا كان السابي له مسلما فإنه أيضا يعد مسلما المسبي الصغير. وإن لم يكن معه أبوه، إلا إذا كان معه أبوه فإنه يحكم له بحكم أبيه. إذا كان سبا، إذا كان السابي سباه هو وسباه سباه سبا الولد وأباه، فإنه يحكم له بحكم أبيه. إذا كان مسلما يحكم له بالإسلام، إذا لم يكن مسلما يحكم له بحكم الإسلام. نعم. إن لم يكن معه أبوه والمتنصر من كأسير على الطاغية. والمتنصر من كأسير على الطاغية، معناها إذا أسر النصارى، إذا أسر أهل الحرب، معناها أهل دار الحرب الكفار الحربيون، إذا أسروا مسلمين، فمن تنصر من المسلمين؟ إذا كان الذين أسروا المسلمين نصارى، فمن تنصر من المسلمين فيحمل تنصره على الطبع، معناها يعتبر مرتدا وليس عن إكراه، لأن الإكراه لا يخرج به، إذا تنصر لا يخرج به عن الإسلام إذا أكره على التنصر. نعم. لم يثبت إكراهه معناها إن لم يثبت إكراهه فيحمل على الطبع، أما إذا ثبت إكراهه فلا إشكال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض. نعم، انتقلنا هنا، كانت هنا، كنا هنا تكلم عن الردة التي يستتاب الشخص فيها ثلاثة أيام وإن لم يتب يقتل. الآن نتكلم عن قضية يقتل صاحبها ولو تاب. سنتكلم عن قضية يقتل صاحبها ولو تاب، ما هي؟ لكنه إذا ثبتت عليه يقتل كفرا، وإذا لم تثبت عليه يقتل حدا. نعم، ما هي؟ وإن سب نبيا إذا سب نبيا فإنه يقتل ولا يستتاب. أو ملكا وإذا سب ملكا يقتل ولا يستتاب. أو عرض بنبي وملك فإنه أيضا يقتل ولا يستتاب. أو لعنه والعياذ بالله نبيا وملكا فإنه يقتل ولا يستتاب. أو عابه نبيا أو ملكا فإنه أيضا لا يستتاب. أو قذف نبيا فإنه أيضا لا يقتل ولا يستتاب. أو استخف بحق نبي فإنه أيضا يقتل ولا يستتاب. أو غير صفة نبي من أنبياء الله فإنه يقتل ولا يستتاب. أو ألحق به نبي من أنبياء الله نقصا فإنه يقتل ولا يستتاب. وإن كان النقص الذي ألحقه بنبي من أنبياء الله في بدنه فإنه يقتل ولا يستتاب. أو خصلته وعادته فإنه أيضا كذلك إذا ألحق به نقصا ولو في عاداته فإنه أيضا يقتل ولا يستتاب. أو غض من مرتبته معناه نقص من مرتبته فإنه أيضا يقتل ولا يستتاب. أو وهور علمه أو غض من أو رماه بعدم وهور العلم معناه بجهله فإنه يقتل ولا يستتاب. أو زهده أو أو أو أو أو نفاس وده فإنه يقتل ولا يستتاب. أو أضاف له ما لا يجوز عليه أو أضاف لنبي من أنبياء الله ما لا يجوز عليه فإنه يقتل ولا يستتاب. أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم فإنه أيضا يقتل ولا يستتاب. نسب إلى نبي من أنبياء الله ما لا يليق بهذا ما لا يليق بالأنبياء على طريق الذم فإنه يقتل ولا يستتاب. أو قيل له والعياذ بالله فلعن والعياذ بالله فهذا أيضا يقتل ولا يستتاب. ولو قال أردت العقرب لا فائدة في تفسيره لذلك بعد أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل في هذه المسائل كلها قتل ولا يستتب. ولم يستتب حدا يقتل حدا ولم يستتب إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يريد دمه لشيء. نعم، إلا أن يسلم الكافر إذا كان الذي فعل هذه المسائل كافرا في الأصل فإنه إذا تاب لا يقتل، إذا لم يتب يقتل طبعا، ولكن إذا تاب لا يقتل، لأن لأن لأن الإسلام يجب ما قبله. وإن ظهر أنه لم يريد ذمه لشهر، وإن ظهر هذا مبالغة في في في في, في التحذير من أن تنسب للأنبياء ما لا يليق به أو يغض من مرتبتهم، قال وإن كان الفاعل لذلك فعله عن جهله، لأنه خاض في الأنبياء بما لا يعلم، لأنه هو كأنه كالمتعمد، لأنه خاض في في خاض في في في, في الأنبياء بما بما لا علم له فيه، نعم، أو سكر، وكان وكان قاله في حالة السكر، لأن السكر لا يعذره صاحبه لأنه أدخل على نفسه إزالة عقله، أو تهور، أو تهور، وكان لا يبالي بالكلام، مثلا كان لا يبالي، تهور تهور صاحبه لا يبالي بما لا يقول، لأن صاحبه يريد المزاح، يريد له يقول ما شاء، فإذا قال هذا عن طريق تهور فكأنه تعمد، لأنه لم يرع حق الأنبياء. وهنا قال لا صلى الله على من صلى عليه جوابا لصلي، وفي من قال لا صلى الله عليه جوابا لمن قال له صلي، من قال له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بهذا الجواب الفظيع، نعم، أو قال الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمون، أو قال الأنبياء يتهمون، مثلا إذا قال له شخص أنت تتهمني، قال نعم الأنبياء يتهمون، إذا قال ذلك على سبيل لا على سبيل يعني، فإذا قال ذلك على سبيل التعريض بالأنبياء سيضيف حكمه. جوابا لتتهمني أو جميع البشر، أو جميع البشر يلحقهم النقص، أو قال جميع البشر يلحقهم النقص، حتى النبي جوابا لمن قال أتتهمني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. قولان، في قولان، هل يقتل أو لا يقتل، هذه المسائل التي عد لك من قوله، وفي من قوله من عند قوله من قال لا صلى قال. الله واستتيب في هزم، واستتيب في هزم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال هزم النبي صلى الله عليه وسلم على طريق ذمي استتاب، أو أعلن بتكذيبه، أو أعلن بتكذيبه، أعلن بتكذيبه معنى كذب رسول صلى الله عليه وسلم، ذاك يستتاب فيه معناها رد، أو تنبأ، أو تنبأ كذلك إذا تنبأ يستتاب لأنه مرتد، إلا أن يسر على الأظهر، إلا أن يسر تنبؤه على الأظهر، فإنه يكون زنديقا، والزنديق يقتل من غير توبة، وأدب اجتهادا في أد واشكر النبي، وأدب اجتهادا أي أدب القاضي بحسب اجتهاده في قوله أدي الحق الذي عليك، في قوله لمن يطالبه بحق أدي الحق الذي عليك واشكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو سبني ملك لسببته، أو قوله لو سبني ملك لسببته، يؤدبه القاضي اجتهادا على هذا، أو يبنى ألف كلب، أو يبنى ألف كلب، كذلك قال ابن ألف كلب يؤدب على ذلك، لأن ذلك يدخل فيه الأنبياء قطعا، أن النسب إلى آدم تزيد عليه ألف، أو خنزير، أو يبنى ألف خنزير كذلك يؤدب على ذلك، أو عير بالفقر فقال تعيرني به والنبي قد رعى الغنم، أو عير بالفقر فقال تعيرني به والنبي قد رعى الغنم يؤدب، أو قال لغضبان كأنه وجهه مكرم، أو قال لغضبان، قال الإنسان الغضبان قاله كأنك وجهه مكرم، منكرين هذا منكر ونكير، هذا الملكان اللذان يأتيان في صورة فظيعة للمعذب، أو مالك، أو كأنك وجه مالك، مالك، خازن النار. أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا حجة له. أو استشهد ببعض جائز على النبي على نبي من الأنبياء في الدنيا حجة له هو ليحتج به على لنفسه أو لغيره. أو لغيره أو ليحتج به لغيره. وهذا الشيء جائز على الأنبياء وهو احتج به نسبه للأنبياء ليحتج به على أنه أيضا هو لا بأس له وقع له وكذلك أو لغيره أو احتج به لغيره ليرينا أنه لا بأس بذلك لو وقع لغيره. أو شبه لنقص لاحقه لا على التأسي. أو شبه لنقص لاحقه لا على التأسي معناه شبه نفسه بالأنبياء بسبب نقص لاحقه لا على سبيل التأسي به لا على سبيل الاقتداء به. كأن كذبت فقد كذبوا. كان يقول إن كذبت فقد كذبوا إذا قالها على وجه سلب النقص عنه فهذا اللي يؤدب عليه وإذا قالها على وجه التأسي فذلك لا شيء فيه. أو لعن العرب أو بني هاشم. أو لعن العرب كلهم لأنهم يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن بني هاشم خاصة يؤدب كذلك. وقال أردت الظالمين. وقال أردت الظالمين طبعا يؤدب إذا قال أردت الظالمين إذا قيد بأردت الظالمين أردت الظالمين. وشدد عليه في كل صاحب هندق قرنان. قرنان كمل الكلام ولو كان نبيا. لو شدد عليه معناه شد عليه الأدب في قوله كل صاحب هندق قرنان. قرنان معناه هذا الذي يتغافل عن زوجاته ونساء وبناته يتغافل عن فجورهن وبالتالي هذا لو قال كل صاحب هندق قرنان هذه صفته ولو كان نبيا يؤدب ويشد عليه في التدريب أنه بالغ بالنبي والنبي لا يبالغ به في هذا المطلب. وفي قبيح لأحد ذريته عليه الصلاة وفي قول قبيح لأحد ذريته عليه الصلاة والسلام مع العلم به مع العلم به كذلك يؤدب مع العلم به كأن مع العلم به مع العلم بأنه من ذريته صلى الله عليه وسلم كأن انتسب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا ينسب له لأنه من باب لأنه انتسب لغير أبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب لغير أبي. أو احتمل قوله سبا لكنه ليس لا يقتضي سبا ولكنه يحتمله. أو شهد عليه عدل واحد في بأنه لأنه سب نبيا. أو لفيف فعاق عن القتل. أو لفيف فعاق عن القتل فعاق استكمال الشهادة فعاق الاحتمال عن القتل. أو سب من لم يجمع على نبوته. كذلك إن سب من لم يجمع على نبوته فيؤدب في هذه الصور كلها يؤدب ولا يقتل ولكن يشدد عليه بالأدب. أو صحابيا كذلك إذا سب صحابيا يؤدب. وسب الله كذلك إكاء سب الأنبياء وقيل إن سب الله يختلف عن سب الأنبياء لأن حق الآدمي لا مسامحة فيه وحق الله فيه المسامحة وبالتالي يكون ردة فقط أنا يكون سب الله على هذا ردة بينما سب الأنبياء لا بد أن يقتل صاحبه لأن فيه حق لآدمي. وفي استتابة المسلم خلافه الفقرة اللي قبلها سب الله كذلك أيوة استتابة المسلم في سب الله خلافه هل يستتاب هل هي ردة وعليه يستتاب أو ليست ردة وإنما هي وإنما هو يقتل حدا كفر لكنه يقتل حدا. نعم. هل لابد أن يقتل مثلا؟ هل لابد أن يقتل ولو تاب؟ ولو تاب. ونحن هذا متعلق بحقوق الأنبياء والملائكة، صاحبه يقتل ولو تاب. بينما هذا متعلق بحقوق الله، صاحبه إذا تاب تقبل توبته ولا يقتل. هل سب الله كالكفر الصريح مثلا كقول يقتضي الكفر، كقول صريح في الكفر أو يقتضيه، كفعل يقتضي الكفر وعليه صاحبه يستتاب، فإن تاب فلا شيء وإن لم يتوب قتل كفرا، أو هو كسب الأنبياء والملائكة فلا بد أن يقتل صاحبه ولو تاب. معناها إذا تاب يقتل حدا وإذا لم يتوب يقتل كفرا، هذا حق الأنبياء والملائكة. كمن قال لقيت هيم رضي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه. نعم، إذا قال أيضا لقيت هيم رضي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه، فهذا يؤدب عليه. باب. نعم. الزنا وطئ مكلف. في هذا الباب سيتكلم عن الزنا، والزنا الأصل في تحريمه، الأصل في الحد عليه، قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذا في سورة الإسراء، وكذلك قال الله تبارك وتعالى في افتتاح سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلناها في آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. إذن والآيات في النهي عن الزنا وفي تحريمه كثيرة. نعم. الزنا وطء مكلف مسلم. ما بالنسبة إلى حديث، فمنها حديث أبي هريرة زيد بن خالد وزيد بن خالد الجهني عند الشيخين، قال جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت لي بالحق، وقال الآخر وهو أفقه منه نعم أقضي بيننا بالحق وإذن لي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بوليدة ومئة شاة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريبها وأن على امرأتي هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوديدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريبها، وقال يا أنيس اغدو إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجما. وكذلك حديث عبادة بن الصامت عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هذا إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، هذا قبل أن تنسخها إلى طيب قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، طبعا رجم نسخ بعد ذلك، هذا الحديث أخرجه مسلم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال شاء رجل من المسلمين فرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني سنت فأعرض عنه فتنحى قبل وجهه وقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه وثنى ذلك 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 مرات قال له أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارشموا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك الأسلمي لعلك قبلت أو غمست أو نظرت قال لا يا رسول الله. وفي حديث عمر عند الشيخين قال الراوي عنه قال إن عمر خطب فقال إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه فأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض بترك فريضة في كتاب الله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الحمل متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يبرر عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يذرب عليها ثم إن زنت الثالثة وتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من الشعر اتفق عليه. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود وهو في مسلم موقوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وفي حديث عمران بن حصين عند مسلم قال شاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا وليها فقال أحسن إليها فإن وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها ورجمت ثم صلى عليها فقال له عمر أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى. وفي حديث جابر عند مسلم قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. وفي حديث سعيد بن عبادة الصامت عند أحمد والنساء وابن ماجه بإسناد حسن واختلف في وصله وإرساله. قال كان رويجل كان في أبياتنا رويجل كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إماء. وذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه حده، فقالوا هو أضعف من ذلك.